بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا هو الدرس الخامس والعشرون بعد المئة من كتاب الموافقات، ونحن في تقريبا نهاية الطرف الثاني في الفتاوى وتحدثنا في المرة السابقة عن موافقة قول المفتي لفعله وتأثير هذا على قبول فتواه من عدم قبولها. وقلنا أن الأصل هو أن يوافق القول العمل. يا الذين أمنوا لما تقولوا ما لا تفعلون، لما تقولوا ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالأمر هنا أن كما ذكرنا الأصل هو الموافقة. لماذا؟ يقول هو الشاطبي أنه هو المفتي أصلا هو مقتدى به ومثال قائم مقام النبوة، ولذلك إن جرت أقواله على أفعاله على مقتضى أقواله كان أولى بالاتباع، وهذا هو حال الأنبياء. يعني الأنبياء، ولذلك تحدثوا في موضوع عدم عبادة الأصنام أو الجهل بالله قبل النبوة، لأن العادة أن يرى الناس هذا فلا يصبحوا قدوة لهم في هذا الشأن. فإن جرت أفعال المفتي على غير أقواله فهنا بتكون مشكلة. ننظر إليها من ناحيتين، من ناحية صحتها، من ناحية صدق الفتوى، ومن ناحية اتباع الفتوى. وأفرق بين الاثنين. صدق الفتوى يقول إن أفتى مثلا بالزهد في الدنيا وهو يجري وراء الدنيا ففتواه غير صادقة، ولأن الله سبحانه وتعالى هذا معنى الصدق، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أي طابق فعلهم قولهم فصدقوا، فإذا هذا هو الصدق. فإذا طابق الفعل القول كان الصدق، فالفتوى غير صادقة. هل يصح أن نتبع فتوى غير صادقة من فم قائلها؟ هذا أمر يذهب بنا إلى الوجه الآخر، وهو صحة اتباع، وهو درجة انفلاته عن الأقوال ودرجة مخالفته. على كل حال، عدم اتباع المفتي لأقواله وخروجه عن مقتضى أقواله في الأفعال، هذا طبعا أمر يعني يجعل الفتوى محل عدم اتباع وعدم اقتداء، ويقلل من قيمتها ويقلل من الثقة في قدرها. فتجد المتبع والمقلد يلجأ إلى إنسان آخر، لأنه كيف يرى هذا حليق اللحية ويراه يتحدث في التلفزيون مع البنات ومع كذا، ويجلس في مجالس كذا، ثم يقول الزهد والتقوى الله وعدم النظر إلى الأجنبيات. هذا بطبيعة الحال سيعرض عنه، كما يقول الشاطبي فيما هو مكتوب، أنا أقرأ، أنه بطبيعة مقتضى الفطرة بتجعله ينأى عنه. فهي مش محتاجة ان احنا نقول للمقلد لا تستمع اليه، او هو بطبيعة حاله لن يستمع اليه، لان الاقتداء اصل في موضوع الموضوع القبول النفسي عند المستمع. الأدلة في هذا المعنى أكثر من أن تحصى، وقد ذم الشرع الفاعل بخلاف ما يقول. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم، وقال: يا الذين أمنوا لا تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون تفعلون. نعم، هذا صحيح الآية، نستغفر الله من ذلك. أنا قلت لما تقول، هي لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال ميمون بن مهران: إن القاص المتكلم ينتظر المقت، والمستمع ينتظر الرحمة. قلت: أرأيت قول الله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، هو الرجل يقرض نفسه فيقول فعلت كذا وكذا من الخير، أم هو الرجل أو هو الرجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كان في تقصير؟ فقال: كلاهما. هؤلاء الاثنين المقصودين في لما تقولون ما لا تفعلون. فتجد الرجل يقرر نفسه، فعلت كذا وفعلت وقمت بهذا وعملت هذا. طبعا في بعض الأحيان كما سيذكر أن هناك في بعض الأحيان يحتاج الأمر إلى أن يذكر الإنسان أمر ما فعله أو قام به، وإلا هذا أحد جوانب الاقتداء، لأنك تشجع الغير على أن يفعل الخير. ولكن هذا عليه شرط سنذكره فيما بعد. لكن لا يكون على الدوام يشير إلى كل فعل خير يفعله، أو كل أمر يقوم به، أو كل عمل. هذا طبعا من الأمور المذمومة، التي لما تقولون ما لا تفعلون، أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ثم يأتي. فإن قيل: إن كان كما قلت تعذر القيام بالفتوى، وهذه مهمة، وبالأمر معروف عن المنكر، وقد قال العلماء إنه لا يلزم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون صاحبه مؤتمرا أو منتهيا، وإلا أدى ذلك إلى خرم الأصل. خذ بالك من هذه النقطة، أن الأصل هو إيصال الكلمة، إيصال الدعوة إلى الغير، التكملة أن يكون الفاعل عاملا بها. ونحن ذكرنا قبل ذلك أن التكملة لا تعود على إيه؟ على الأصل بالإبطال. وقد مر أن تكملة أدت إلى انخرام الأصل المكمل غير معتبرة، فكذلك هنا، ومثله الانتصاب للفتوى. ومن الذي يوجد لم يزل، لا يزل ولا يضل ولا يخالف قوله فعله، ولا سيما في الأزمنة المتأخرة البعيدة عن زمان النبوة؟ نعم، لا إشكال في أن من طابق قوله فعله على الإطلاق هو المستحق للتقدم في هذه المراتب، هو المستحق لذا طابق على الإطلاق. وأما أن يقال إذا عدم ذلك لم يصح الانتصاب، هذا مشكل جدا. فالجواب أن هذا السؤال غير وارد على القصد المقرر. وقال: نحن لم نقصد هذا، لا يصح الانتصاب، إنما هو يتكلم على صحة الانتصاب والانتفاع في الوقوع، لا في الحكم الشرعي. الحكم الشرعي أنه نعم يتكلم ويقول الفتوى، ولكن حقيقة واقعا هل يستفاد بها؟ كما ذكرنا أنك تجد أن المقلد أو المستمع بطبيعة الحال حين لا يجد الالتزام في المفتي لا يستمع، لأنه لا يرى صحة هذا، لا يرى صدق الرجل. فإذا انعدم في حسه الصدق عند المفتي، كيف يستمع إليه؟ فبطبيعة الحال لن يقع الانتفاع. فنحن نقول: واجب على العالم يجتهد الانتصاب والفتوى على الإطلاق، طابق قوله فعله أم لا. لكن الانتفاع في الفتوى لا يحصل، ولا يضطرد إن حصل، بمعنى أنه قد يحدث في بعض الأحيان لكن قليل النادر، الغالب أنه لا يحصل. وذلك أنه إن كان موافقا قوله لفعله حصل الانتفاع والاقتداء به في القول والفعل معا، أو كان مظنة للحصول، لأن الفعل يصدق القول أو يكذبه، وإن خالف فعله قوله فإما أن تؤديه المخالفة إلى انحطاط عن رتبة العدالة. وهذه هي النقطة، أنه هنا نقسم، أنه ما هي درجة مخالفة القول الفعل؟ هل هي تسقطه عن رتبة العدالة إلى الفسق، أو هي من المخالفات من اللمم الذي يأتيه الناس عادة، أو يأتيه الناس ثم يستغفرونها وهو من الصغائر؟ فإن كانت من الأمور التي تسقط العدالة، فهذا ابتداء لا يصح اللجوء إليه، ولا صح له الانتصاب ابتداء. أما إذا كانت من أمور اللمم والأمور التي تحدث للبشر والتي يقع فيها البشر العادي المخطئ الذي يخطئ ويصيب، فهو بيظل في مرتبة المطالب بالفتوى، وبيقع منه الانتفاع. وكلما كان مطابقة القول للفعل منه أكثر، كلما كان الانتفاع منه أكثر. يعني تجد أحد الناس يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتحدث عن ضرورة هذا وعن كذا، ثم تجده يخاف ويخشى من الحكام ولا يتحدث في العلن ويقول لا لا لا لا لا يجب أن نتحدث به أو لا يجب أن يقول، ويقاطع مثلا أهل العلم الذين ابتلوا مثلا ببلاء، هذا تجد أن الثقة فيه لا شك أنها بتسقط عند من عنده العقل والتفكير الذي يفهم هذه الفروق. أما عند من ليس عنده عقل أو تفكير، فهذا بيستمع إلى حتى أئمة الشيعة بيستمع إليهم في هذه الخرافات اللي بيقولوا. ما أصل البشر بتجدهم تقول طيب، ما احنا بتشوف كثير من الناس بيستمعوا إلى من لا لديه، اسمع هؤلاء اللي بيستمعوا إلى دود الشام وأشبار الشام وكذا، ما هدول كذلك ستجد أنهم يستمعون إلى ما لا يصح من لا يصح منه الانتصاب، لا لفتوى ولا لكلام ولا لحديث ولا يعرف شيء على الإطلاق. كثير يتبعون، الغالب يتبعون. وأنا أقول هنا المشكلة في المستمع الجاهل، لأنه لا يسير على مقتضى ما يجب من المقلد، لأن المقلد له قدر من الاجتهاد ذكرناه من قبل، وهو أنه يتحرى من يستمع لي. فهؤلاء لا يتحر، لا يتحر الرشد، لا يتحر من يجب الاستماع إليه. فلذلك ربط الشاطبي بين هناك أمور ذكرها هنا نستفيد منها، وهي أولا أن الحديث على صحة الانتصاب أو على وقوع الانتفاع. فننتقل هنا إلى المسألة الرابعة، وهي المفتي البالغ ذروة الدرجة، هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور. وهذه نقطة مهمة جدا في الحقيقة، فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال. والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة، فإنه قد مر أن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط، فإذا خرج عن ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارع. ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموما عند العلماء الراسخين. وأيضا فإن هذا المذهب كان المفهوم من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأكرمين، وقد رد عليه الصلاة والسلام التبتل، وقال لمعاذ لما أطلب الناس في الصلاة أفتان أنت يا معاذ، وقال إن منكم منفرين، وقال سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا، وقال عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وقال أحب العمل الله ما دام عليه صاحبه وإن قل، ورد عليهم الوصال، وكثير من ذلك. وأيضا فإن الخروج إلى الأطراف خارج عن العدل، ولا تقوم به مصلحة الخلق. أما في طرف التجديد فإنه مهلكة، وأما في طرف الانحلال فكذلك أيضا، لأن المستفتي إذا ذهب به مذهب العنت والحرج بغض إليه الدين وأدى إلى انقطاع عن سلوك طريق الآخرة وهو مشاهد. وأما من ذهب به مذهب الانحلال كان مظن المشي مع الهوى والشهوة، والشرع إنما جاء بالنهي عن الهوى واتباع الهوى مهلك، والأدلة كثيرة. فهذا الفصل في الحقيقة هام جدا، وهو أن المفتي يجب أن يسير أو يسلك أن يسلك مسلك التوسط في الفتوى. الأمر هنا هي كلمة التوسط والوسطية مرة أخرى، هذا المفهوم، ماذا نعني بالوسط والوسطية والتوسط في الفتوى بين هذا وذاك؟ هذا ما اختلف عليه الناس وزل فيه غالب لا يعني 99.9% ممن يتحدث في العلم في هذه الأيام زلوا في هذا الأمر، لأن التوسط أخذوه على أنه كما ذكرنا من قبل هو وسط بين الحق والباطل. لا، التوسط هو التوسط بين حقين، بين حق وحق، يعني بين طرفين، ليس بين الحق والباطل، لأن ما توسط بين الحق والباطل فيه من الحق وفيه من الباطل. لكن التوسط هو الأمر، هو التوسط بين إما بين حقين، طرفين غائيين من الحق، أو بين باطلين. فأنت تقف في الواسط وتقول أن هذا خطأ وهذا خطأ وهذا الوسط. وطبعا هو عادة هو توسط بين حقين، أحدهما فيه إفراط أحدهما فيه تفريط. فالإنسان فالمفتي الحق يتوسط في الأمر بغير أن يخرج عن مقتضى الدليل الشرعي. هذه النقطة، أن هؤلاء يتوسطون في أمورهم بالهوى، يعتبرون أن هوى المستفتي هو توسط، أو أن اختيار ما يراه المستفتي أو ما هو محبب إليه إن وجد له وجه في الشريعة أيا كان على أي مذهب كان، فاللجوء إليه هو التوسط. وهذا كما مثلا هذا هو مذهب القرضاوي على سبيل المثال، ليس غضا ولكن حقيقة، أنه يأخذ يقول التوسط، خذ طالما موجود في الأقوال فخذ به، ما هو موجود. وهذا نحن نحمل الناس على الوسط، هذا هو هذه الأصول، وهذا الكلام غير صحيح. لأن الأصل أن التكليف الشرعي سمي تكليفا ففيه مشقة، ولذلك أصل العمل الشرعي الصحيح هو الوسط، هو الوسط، لا تبحث عن وسط آخر. إذا وجدت العمل المشروع الدال عليه الدليل الشرعي الصحيح فهذا هو الوسط، خلاص ليس هناك أي وسط آخر. ولذلك ذم الناس مذهب داود الظاهري أو ابن حزم لالتزامه بالنص، وذلك قالوا عليه بدعة وقعت بعد 200. وذم الناس كذلك الذين المتتبعين للرخص في المذاهب، وقالوا هذا وقوع في الهوى، وذلك لا صح تتبع رخص المذاهب، لا صح تتبع الرخص ابتداء، لا صح الرخصة إن وقعت فتقع على مضمونها الحقيقي، على وضعها الحقيقي، على دليلها الشرعي، على وجود قيام الدليل الشرعي عليه، ساعتها تكون هذه توسط، لأن الله جعلها توسط، جعل الصلاة ركعتين ركعتين بدل أربع أربع، هذا توسط، ولكن الدليل قائم على هذا الجمع، الدليل قائم على هذا. ولكن أن يكون التوسط أن نقول والله أنا مسافر إذا أصلي كل الصلوات قبل ما نام في الليل، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كما ذكر رشيد رضا عن محمد عبده، عن فعل محمد عبده وهو كان يفعل هذا، فهذا ما هو توسط، هذا ترك للصلاة، هذا ليس بتوسط. هذا خروج إلى الأطراف، أقول الأطراف هو خارج عن عدل كما يقول. فعلى هذا يقول فصل، فعلى هذا يكون الميل إلى الرخص في الفتية بإطلاق مضادا للمشي على الوسط، كما أن الميل إلى التشديد مضاد لها أيضا. وربما فهم بعض الناس أن ترك الترخص تشديد فلا يجعل بينهما وسطا، وهذا غلط، والوسط هو معظم الشريعة، معظم الشريعة ابتداء من غير رخص هو التوسط كما نقول بغير ترخص، يعني الحكم الشرعي الذي ليس فيه رخصة هو توسط، وإن كان فيه بعض المشقة لكن هو تكليف شرع، ما هو تكليف فلا بد فيه من بعض التشدد. ومن تأمل موارد الأحكام بالاستقراء التام عرف ذلك. وأكثر من هذا، من هذا شأنه من أهل العلم انتماء إلى العلم، يتعلق بالخلاف الوارد في المسائل العلمية، بحيث يتحرى الفتوى بالقول الذي يوافق هوى المستفتي، بناء منه أن الفتوى بالقول المخالف لهواه تجديد عليه وحرج في حقه، وأن الخلاف إنما كان رحمة لهذا المعنى. هذا كله كلام خطأ، وليس بين الشديد والتشديد والتخفيف واسطة، فهو يأخذ بالتخفيف. وهذا قلب للمعنى المقصود في الشريعة، قلب لمعنى التوسط. وقد تقدم أن اتباع الهوى ليس من المشقات التي يترخص بسببها، هذا ليس مشقة يترخص بسببها إن كان العمل فيه مشقة، وأن الخلاف إنما هو رحمة من جهة أخرى. الخلاف هو رحمة من جهة موافقة القول، موافقة الدليل الشرعي على أي وجه جاء، لأن الدليل الشرعي قد يأتي على هذا الوجه أو ذاك، فهذا فيه رحمة. وأن الشريعة حمل على التوسط لا على مطلق التخفيف، شوف هذه الجملة، على التوسط لا على مطلق التخفيف، وإلا لزم ارتفاع مطلق التكليف من حيث هو حرج ومخالف للهوى، ولا على مطلق التشديد. فليأخذ الموفق في هذا الموضوع حذره، فإنه مزلة قدم على وضوح الأمر فيه. نعم والله صدق الشاطبي، على وضوح هذا الأمر وسهولته، ولكنه مزلة أقدام، كما كتبت عن قرار زلة عالم، عالم عالم من الزل. الرجل هذا هذا التوسط الذي ذهب إليه رماه في جانب الإرجاء وجانب التخفيف الذي أدى إلى ما نراه. يقول فصل: قد يسوغ للمجتهد أن يحمل نفسه من التكليف ما فوق الوسط. إذا أراد المكلف أن يحمل نفسه على أكثر من الوسط فهذا أمر يعود إليه، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل نفسه أكثر من الوسط كثيرا، كما ذكرنا من قبل عن أهل العزائم وما يفعلون وهذا. ولما كان مفتيا بقوله وفعله كان له أن يخفي ما لعله يقتدى به فيه، ولكن بشرط كما ذكرت أنه سيأتي هو هنا أن الشرط في أنه يفعل أكثر من التوسط أن يخفي ما يفعل. لماذا؟ لأنه يقتدى به فيه، كما كان يفعل مثلا عثمان بن عفان رضي الله عنه في موضوع الأضحية، أو كفعل مالك في ترك الست من شوال، لأنه مقتدى به فيه. كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل إذ كان قد فاق الناس عبادة وخلقا، وكان صلى الله عليه وسلم قدوة، فرما اتبع لظهور عمله، فكان ينهى عنه في مواضع، كان ينهى عن الوصال ومرجل عمرو بن العاص في سرد الصوم. وقال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير منهم لعنتم لشقيتم بما ستقومون به، لأنه فعله صلى الله عليه وسلم كان شديدا. وأمر بحل الحبل الممدود بين السيرتين، وأنكر على الحولاء بنت تويت قيامها الليل، وربما ترك العمل خوفا يعمل به الناس كالتراويح فيفرض عليهم. ولهذا والله أعلم أخفى السلف الصالح أعمالهم لئلا يتخذوا قدوة مع ما كانوا يخافون عليه أيضا من رياء أو غيره، وإن كان الإظهار عرضة للاقتداء لم يظهر منه إلا ما صح للجمهور أن يحتملوه. إذن الأصل أن المفتي يفعل في الظاهر ما هو ما يصلح للناس أن يتبعوه، أما إذا أراد في الباطن أن هو يقضي الليل يقرأ القرآن هو حر في هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل أشياء كثيرة، والتابعين وتابع التابعين، ولكن بحيث لا تقوم مقام الفتوى بالعمل وهي الاقتداء، بشرط ألا تقوم مقام. وهذا طبعا هذه مرتبة يعني نتوجه بها إلى هذا، نكلم بها طبقة معينة من الناس أو الناس يخاطبهم الشاطبي في هذا الفصل. ثم يقول: إذا ثبت أن الحمل على التوسط هو الموافق لقصد الشارع وهو الذي كان عليه السلف الصالح، فلينظر المقلد أي مذهب كان أجرى على هذا الطريق. هنا يكون نظر المرجح بين المذاهب، ولكن هذا لا يكون للمستفتي، المستفتي لا يستطيع أن يرجح بين المذاهب. هنا نقول أن المفتي يرجح بين المذاهب على هذا الأصل، على أصل التوسط، فيرى أي مذهب أليق وأقرب إلى التوسط مع قيام الدليل الشرعي فيفتي به، ولكن ليس اتباعا لما يراه المستفتي. وقالوا فقد قالوا مذهب داود أو هذا ما ذكرت لما وقف مع الظاهر مطلقا انه بدع حرز المائتين، وقالوا مذهب اصحاب الراي لا يكاد المغرق في القياس الا يفارق السنه، فان كان ثم راي بين هذين فهو الاولى بالاتباع، والتعيين في هذا موكول الى اهله. تعيين الراي الذي يلجا اليه او ينتهى اليه هذا موكول الى اهله الله اعلم. فبهذا ننهي الطرف الثاني من التقليد، من التقليد، و نبدأ في الطرف الثالث قليلا فيما يتعلق بأعمال قول المجتهد المقتدى به وحكم الاقتداء به، وهو في وهو أمر في غاية الأهمية. يقول في المسألة الأولى، واستمعوا، إن المقلد إذا عرضت له مسألة دينية فلا يسعه في الدين إلا السؤال عنه على الجملة، لأن الله لم يتعبد الخلق بالجهل، وإنما تعبدهم على مقتضى قول الله سبحانه واتقوا الله ويعلمكم الله لا على ما يفهمه كثير من الناس. هنا هذه الآية شوف شرحها يأتي على ثلاثة وجوه، واتقوا الله ويعلمكم، لأن هذه الآية حين تقرأها كما ذكر الشارح هي جملة مضارعية مثبتة وقوعا، وقوعها حالا بالواو، وهذا قليل جدا، هذا قليل حدوث في اللغة، ولكن له مفهوم ويمكن أن تفهم على ثلاث أوضاع. هي جملة مضارعة ولكن معطوفة بالواو، واتقوا الله ويعلمكم الله. فهنا المقصود أنه إذا اتقيتم الله علمكم الله، فتقوى الله هي شرط من شروط أن يعلمك الله سبحانه وتعالى، لكن الناس يفهمونها على إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إذا اتقيتم الله، وهذا صحيح من أحد الوجوه، من أحد وجوه، إلا أن هذا الفهم لا تساعده يقول قواعد اللغة الفصحى، لأنه مبني على جملة وأعلمكم، هذا حال مقدرة أو بمعنى مضمونا لكم التعليم، وكلاهما يفيد أن التعليم مرتب على التقوى. طبعا التعليم هوش مرتب تماما على التقوى، هو أحد الأمور في التقوى، ولكن له ليس مرتب تماما، ولذلك هو يعلق على هذا، حتى قالوا لابد له من تأويل لأنها جملة مضارعية مثبتة، المثبتة وقوعها حالا بالواو قليل، هذا قليل، الجملة المضارعة المثبتة وقوعها حالا بالواو قليل، حتى قال لابد لهم التأويل. الوجه الآخر أن هناك ثلاثة أنظار في هذه الجملة اللي هي واتقوا الله وعلمكم الله. الأول طلب التقوى، لأنها الآية تدل على طلب التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله. الثاني هي وعد بالإنعام، لأنها وعد أنكم إن اتقيتم علمكم. الوجه الثالث هو غاية التعظيم، ولذا ساغ فيها تكرار كلمة الجلالة. شوف شوف انظر هذه اللطيفة، واتقوا الله ويعلمكم الله، لأن الله هو مصدر التقوى وهو مصدر التعليم، وتكرار اللفظ عادة غير مرغوب فيه في اللغة، ولكن هنا في هذا الموضع هو في مكانه بالضبط. لماذا؟ لأنه يؤكد على التعظيم الله سبحانه وتعالى، لأنه مصدر التقوى ومصدر العلم سبحان الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. يقول بل على ما قرره الأئمة في صناعة النحو، أي أن الله، إن الله يعلمكم على كل حال فاتقوه. هو يقول أن التعليم ليس مربوطا بالتقوى في كل وقت، هو ليس شرطا، ولكنه مرتبط به بشكل ما، لأن التقوى العلم حين يكون مع التقوى فهو مقتضى الاقتداء كما ذكرنا من قبل، ولكن له هو يقول هذا من الوعد بالإنعام، فاتقوا الله فاتقوه، فكأن الثاني سبب في الأول، فترتب الأمر بالتقوى على حصول التعليم ترتبا معنويا، وهو يقتضي تقدم العلم على العمل، يعني يجب أن تتعلم قبل أن تعمل. والأدلة على هذا المعنى كثيرة، وهي قضية لا نزاع فيها، فلا فائدة في التطويل، ما حدش ينازع في أن العلم مقدم على العمل. لكن أنظر المسألة الأخرى، لكن هناك المقدمة لمعنى آخر، وهذا في غاية هذا بقى أمر مهم جدا، وهو ما سأكتب عنه في هذه الليلة إن شاء الله. وذلك أن السائل لا يصح له أن يسأل من لا يعتبر في الشريعة جوابه. لا ما لا يعتبر في الشريعة جوابه، لأنه إسناد أمر إلى غير أهله، والإجماع على عدم صحة مثل هذا، بل لا يمكن في الواقع. هذا ممكن، هذا غير معقول، هذا جنون. ليش؟ لأن السائل يقول لمن ليس له بأهل لما سئل عنه: أخبرني عما لا تدري. طب تروح لواحد لا يدري شيء تقول له أخبرني عن هذا الذي لا تدري عنه، هذا لا يقع من عاقل. وأنا أسند أمري لك فيما نحن بالجهل به على سواء. يعني هذا أمر واضح، ومثل هذا لا يدخل في زمرة العقلاء. إذ لو قال: دلني في هذه المفازة على الطريق إلى الموضع الفلاني، وقد علم أنهما في الجهل بالطريق سواء، لعد في زمرة المجانين. فالطريق الشرعي أولى، لأنه هلاك أخروي، وذلك هلاك دنيوي، والإطناف في هذا أيضا غير محتاج إليه. غير أن نقول بعده: إذا تعين عليه السؤال فحق عليه أن لا يسأل إلا من هو أهل لذلك المعنى الذي يسأل عنه. فلا يخلو أن هو هنا كلام الشاطبي رجع للكلام اللي هو اللي تمشي فيه على قشر بيض. فلا يخلو أن يتحد في ذلك القطر أو يتعدد، فإن اتحد فلا إشكال، وإن تعدد فالنظر في التخيير وفي الترجيح قد تكفل بها الأصول. هو هنا يقول أنه هنا يتحد في القطر، هو يقصد هنا أنك تجد اثنين من المفتين وهما مقارنين متقارنين متقاربين في العلم، فلا يخلو أن أهل ذلك المعنى للسؤال، فلا يخلو أن يتحد في ذلك القطر أو يتعدد. انه في هذا القطر، هذا السؤال، في هذه المعلومه المطلوبه، هذا يمكن ان يتعدد. فان اتحد، اذا كان واحد بس اللي يعرف، فلا اشكال، وان تعدد فالنظر في التخيير وفي الترجيح قد تكفل به اهل الاصول. ازاي تختار بقى؟ وذلك اذا لم يعرف اقوالهم في المساله قبل السؤال. خد بالك من النقطه، انه لانه اذا عرف اقوالهم قبل ما تسالهم، انت هتروح هتلاقي نفسك بتروح تسال اللي هواك معاه، فلا فوضع شرط ألا يعرف أجوبة القائلين قبل السؤال. أما إن إذا كان اطلع على تفتويهم قبل ذلك وأراد أن يأخذ بأحدهما، فقد تقبل أنه لا يصح له إلا الترجيح. يقول هذا غير صحيح، أن يذهب لمن يريد، لابد أن يرجح، والترجيح هنا ليس حسب هواه، لأن من مقصود الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله، وتخييره يفتح له باب اتباع الهوى فلا سبيل إليه البتة. وقد مر في ذلك تقرير حسن في هذا الكتاب، فلا نعيده، في المسألة الثالثة من كتاب الاجتهاد. ثم حين تعين الترجيح فله طريقان، أحدهما عام والآخر خاص. فنقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة عن موضوع الترجيح وطرق الترجيح، الطريق العام والطريق الخاص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.